يقول لا يحل امرأة المسلمة تؤمن بالله ما يخرج الكافرة. ما هي عندنا مسلمة؟ عندك مسلمة؟ ها؟ اي نعم. احنا ذكرنا السبب في ذلك، ليس معناه ان الكافر ليس عليه حد، لكن هذا من باب الاغراء، كما نقول ان كنت كريما فجد على ضيوفك. اي نعم مسلم. نعم مثل لا يحل امراه مؤمنه، نفس الشيء، لا يحل امراه تؤمن بالله واليوم الاخر. نعم، لان هذا حق للزوج، لو كان حقا لله قلنا غير المسلمه ما لها، ما تلزم به، لكن هذا حق للزوج.